جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يكون المسلم عزيزا على الكفار؟ هل بإظهار القسوة عليهم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس المقصود بإظهار القسوة عليهم وأن يكون منفرا لهم عن الدخول في الدين، ولكن يكون عزيزا لا يخذل عن إقامة دينه، كما يحصل من بعض الجاهلين إذا رأى الكفار لربما يستحي أن يصلي أمامهم ويستحي أن يقيم دينه، فهذا من الخذلان وهذا من الضعف. وإنما يكون المسلم عزيزا يقيم دينه ولا يجد غضاضة أن يقول أنا مسلم هذا محرم علي، إذا ما عرض عليه محرم أو عرض لفتنة يقول أنا مسلم، هذه عزة الإسلام. ولكن لا يعني هذا أن يكون شديدا شرسا يعني ينفر الناس من الدين، وإنما يكون عزيزا. ولم يقل الله عز وجل بذيئا، ففرقوا بين العزة والبذاءة. النبي صلى الله عليه وسلم أعز الخلق ولم يكن بذيئا ولا فاحشا، وجاءه اليهود وقالوا السلام عليك ولم يرد عليهم الكلمة بمثلها، وإنما قالوا عليكم. فنفرق بين العزة والبذاءة والفحش، وهذه الأمور إنما تعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الخوالف الذين تخلفوا عن نصرة الدين؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المسلم إذا أقام بهذا الدين ونصر الدين جعله الله من المجاهدين الذين يقيم الله بهم أمر الدين، وأما الذين يضعفون عن هذا الجهاد فهم على مراتب، منهم أهل ضعف يعني ما بين جبن في النفس وما بين ضعف في العلم، فهؤلاء لا يقوى هؤلاء على نصرة الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا الجهاد يحتاج إلى قوتين، إلى قوة الصبر وهو قوة في العزيمة، وإلى قوة العلم. وأما من كان ضعيفا في عزيمته ضعيفا في علمه فإنه لا يقوى على هذا، وقد يعذر بعض هؤلاء لما هو عليه من ضعف. وأما من وجد لديه من القوة والعزيمة وترك ذلك فإن هذا لا شك أنه تقصير منه، لكن هذا لا يوجد مع وجود العزيمة القوية إلا إذا وجدت شبهة، كما ذكرنا فإن بعض أهل العزائم وبعض أهل العلم لهم قوة على الجهاد، فيهم الواحد منهم أن يقوم. فالمقصود أن من لم يقوى على الجهاد هم أصناف، منهم من هو معذور ومنهم من لديه قوة ولكن يضعف للوم اللائمين كما جاء في الآية، والناس يتفاوتون. ولكن هذا اصطفاء من الله، يصطفي لدينه من هيأه لهذا الأمر. ولهذا لما قام الإمام أحمد رحمه الله بنصر السنة والدين لما ظهرت المحنة قال العلماء: إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة القول بخلق القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. تنبيه: من سقط منها جواله فيتقدم لأخذه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يبالغ في مدحه ما عليه الكفار من التقدم، كما يقال في الوقت الذي يتعرض فيه للمسلمين ذما وتنقصا؟ هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين أن يعظم الكفار ويذم المسلمون. الكفار مع ما فيهم من الكفر والشرك إلا أن أخلاقهم كما تعلمون سيئة، وقد بلغوا في الأخلاق وفي سوءها درجة لا يمكن أن توصف، لكن بعض الناس مغرم بمدحهم وبالثناء عليهم، ومن خالطهم يعرف هذا، فهذا لا يكون من مؤمن يعني يعتز بدينه. ولا ننكر أيضا أن عند الكفار يعني شيء من التقدم في التقنية وفي المخترعات والصناعات، ولكن هذا لا يدل على تفوقهم على المسلمين في دينهم وأخلاقهم. فمن مدح الكفار في أخلاقهم فهذا يخشى عليه، وأما كون لهم تفوق في التقنية وفي المخترعات هذا ظاهر لا ينكر، كما كان الروم وفارس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عتادا وقوة كما هو معروف في حروبهم وفي عتادهم وفي خبرتهم بالحروب. حسن الله إليك. ماذا سير يقول: ما نصيحتكم لمن لا يسمع للناصح ويعتبره لائما وهو غير حكيم في الواقع جزاكم الله خيرا؟ هذا دائما ينبغي المفارقات بين حقيقة بين النصح وبين اللوم الذي يلومه بعض الناس من غير فقه. فأما الناصح الذي ينصح بعلم وبحق ويبين الأدلة ويذكر مستنده فيما ينصح به ويوجه إليه فهذا من الناصحين. وأما اللوم فإنه قد يوجد يعني من بعض الناس الذي يظهره مظهر النصح، وهذا الأمر يلتبس كثيرا على بعض الناس. أنت سيأتيك اثنان أحد كل منهما يقول أنا ناصح، ولكن بالنظر إلى ما يقوله الرجل تعرف هل هو من الناصحين بعلم أو ممن التبس عليهم الأمر. وإن كان قد لا يشكك في نيته، لكن كم من إنسان يعني يقول الآن لا تردوا على المخالفين، هذا تفرق للأمة، واعبدوا الله واذكروا فضائل الأعمال ولا تتكلموا في الرد على المخالفين ولا أهل البدع، بل لا تذكروا يعني خلافهم في مسائل الصفات والقدر ودعوا الخلق للخالق. هذا يقول أنه ناصح لكنه ما عرف الحق، كيف يترك التحذير من المخالفين؟ كيف لا ترد البدع؟ ولهذا رد البدع والضلالات والشرك والكفر والمخالفات جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: من خالف في أحاديث المهدي والدجال بأن نفى تلك الأحاديث أو أول معانيها ببعض الفتن التي نشاهدها في هذا العصر، هل يعد هذا من الخلاف الذي يكون بين أهل السنة والجماعة أم هو خلاف بينهم وبين غيرهم من أهل البدع جزاكم الله خيرا؟ ظهور المهدي في آخر الزمان لا ينكر كما دلت على ذلك الأدلة، لكن كما ذكر السائل الناس فيه على طرفين ووسط. طرف أنه كلما جاءت فتنة خرج بعض أهل الفتن وقالوا هذا المهدي، كما حصل بأولئك الذين خرجوا واقتحموا المسجد الحرام وقالوا فينا المهدي، وعطلوا الصلاة يعني في المسجد الحرام 15 يوما، وأعز الله عز وجل أهل الدين الذين وصفهم الله عز وجل بنصرة الدين فمكنهم منهم. فالمهدي لا يقتل ولا يخذل ولا يعطل عبادة الله عز وجل، فهؤلاء يلبس عليهم الشيطان. وكلما جاءت فتنة يعني جاء بعض هؤلاء يقول أنه المهدي، حتى إن بعض مشايخنا لما ظهر بعض هؤلاء وما ظهر في عهد جهيمان وقالوا إن المهدي معهم، قال بعض المشايخ هذا ألحقوه بكتاب فيه ذكر من ادعى المهدوية فيلحق بهم يقينا بأن هذا ليس هو المهدي وإنما هو ممن يدعي المهدوية. فهذا طائفة من الجهلة كلما جاءت فتنة قال قائلهم أنا المهدي، حتى إن النساء اليوم تتصل تقول أنها رأت في المنام أنها ستلد المهدي، ويلبس عليها الشيطان يعني بهذه الأمور وقد تفتن في دينها. فهي أمور كثيرة. الطرف الآخر ممن ينكر المهدي ويقول أنه ليس له خروج ولا ظهور وهذا كله باطل، ويقولون لم يرد ترد أحاديث المهدي في الصحيحين. نعم وردت أحاديث المهدي في السنن، لكن ليس دليل على أن الحديث إن لم يكن في الصحيحين أنه باطل. ولهذا كتب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد كتابا في المهدي وفي الأدلة على ثبوته، ويراجع هذا الكتاب فهو عمدة في هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحديث هكذا ذكره قال أن الإسلام يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها؟ المعروف أنه يأرز إلى ما بين المسجدين، أو أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، ما أدري إذا في ألفاظ أخرى، فهذا الدليل. وإذا ورد في الحجاز فالمقصود به ما بين المسجدين أو إلى المدينة، هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الدليل على أن الإسلام يعني سيرجع في آخر الزمان من حيث بدأ من هذه البلاد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للنساء أن يطفن بدون محرم؟ الطواف إذا كانت قد جاءت مع محرمها ومع وليها وهو في مكة أو في المسجد لا بأس أن تطوف من غير محرم، لكن نهيت أن تسافر. وأما إذا كانت في البيت لا بأس أن تطوف من غير محرم ولكن تتجنب مزاحمة الرجال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يصح أن يكون الخال وليا للزوجة في عقد النكاح مع وجود العم؟ يقول وكذلك بالنسبة للزوج جزاك الله خيرا. لا، في تدرج، العم مقدم، إذا وجد العم فهو أولى، وإذا لم يوجد قد يأتي الخال والقريب له مرتبة في الولاية، لكن إذا وجد العم فهو مقدم على الخال. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز لمسلم أن يتمذهب بمذهب واحد؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان طالب علم مبتدئ وأراد أن يتعلم ويأخذ العلم عن مذهب فقهي بحيث يضبط أصوله ولا يشتت ذهنه بدراسة الخلافات المذهبية، فإن هذا هو الذي يخاطب به الناس ابتداء. وأما إذا كان يلزم هذا ولا يحرر مسألة ولا يخرج عن هذا المذهب فإن هذا ليس بصحيح، فإن التمذهب بمذهب واحد كالتيمم، متى ما وجد الماء رجع إلى الأصل، فالأصل هو أن يرجع المسلم إلى الكتاب والسنة ويأخذ دينه من الكتاب والسنة، فإذا كان في بداية الأمر ضعيف فله أن يتتلمذ على شيخ أو على مذهب إلى أن يقوى، فإذا عرف بعد ذلك الأدلة واستطاع أن يستنبط الأحكام منها يأخذ دينه من الكتاب والسنة. صلى الله عليكم. من يقول من الفقهاء بأن الخال لا يصلح أن يكون وليا مطلقا وأن أمرها إلى ولي الأمر إذا لم يوجد غيره. على كل حال الخلاف موجود، ولكن الذي عليه الكثير أنه إذا وجد القريب فهو أولى من غيره، وهذا ذكره بعض الفقهاء وذكره ابن قدامة وفصلوا في هذا التفصيل، وذكروا الخال من مراتب الأولياء، يعني عند وجود من هو دونه من الأولياء، والمسائل هذه لا تسلم من وجود خلاف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة، وجود يعني قارئ أو استأجر قارئ يقرأ القرآن بعد موت الميت 3 أيام من الأمور المحدثة التي لا تنفع الميت بل إنها تضر من فعلها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل ورد في التداوي بالعجوة شيء، وهل يعم جميع عجوة المدينة جزاك الله خيرا؟ نعم، كما هو معلوم وردت الأحاديث في العجوة، وفي بعضها أنه في تمر المدينة وبعضها في تمر العالية، أنه من تصبح ب7 تمرات فإنه لا يضره سحر، هذا جاء في الحديث. وهناك خلاف في نوع العجوة، هذا الذي التمر الذي وصف بالعجوة، وفيه أيضا تعميم من عموم التمر أو تمر المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير؟ الذكر الجماعي إن خلا من الطبل والمزامير فهو بدعة، وأما مع وجود الطبل والمزامير فهو فجور، وهو امتهان لذكر الله، كيف يكون ذكر بالطبل وهذه مع عزيف، وهذه شأن المغنين والمطربين وأهل السفة وليس من شأن العباد، فهذا ليس من دين المسلمين، وإنما ما أحدثه أهل البدع. جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.